نعم آخر يعني الثلث الأخير أو ثانية الثلث الأوسط اللي بين النصف والثلث. ورد في بعض الأحاديث أنه ينزل نصف الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.